بالحب كلام بالحب يا دوب يا دوب وصفوني الصبر لقيت خيال وكلام بالحب كلام بالحب يا دوب يا دوب أغرب من قلبي أروح على فين مالينا الحلم كل مكان مالناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا أمل أمل أغرب من قلبي أروح على فين مالينا الحلم كل مكان مالناها حب احنا ومدينة الدنيا أمل أمل أغرب من الروح على فيه مالينا الحلم في مكان مالناها حب احنا ومدينة الدنيا أمل أمل أمل Oh, Yeah.